غير علم، فالفتوى أمرها عظيم، لا يجوز لأي أحد أن يتكلم إلا بعلم. فإن كان يعرف حكم المسألة عن يقين ويعرف حكم الشرع فيها بين الحكم فيها، وإلا لا يجوز له أن يتكلم إلا عن علم. الله عز وجل يقول لما بين بعض المحرمات قال بعد ذلك: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله عز وجل يقول في الآية الأخرى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا يجوز للمسلم أن يفتي بغير علم، وإنما إذا سئل وهو لا يعلم أن يقول لا أعلم، وليقل العلم إلى عالمه. هذا أولا. أما ثانيا، فإن كان مراد السائل بسؤاله الأضحية، فالأضحية مسنونة وليست بواجبة، لا تجب لا على الرجل ولا على المرأة، لكن يسن للقادر أن يضحي. والأضحية من أفضل الأعمال الصالحة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضلها عند الله عز وجل: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم. وقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه بالأضحية وندبهم إليها. وأما إن كان قصد السائل الهدي وليس قصده الأضحية، فالهدي واجب على المتمتع وعلى القارئ سواء كان رجلا أو كان امرأة، المرأة في هذا كالرجل. فإن كانت هذه المرأة التي هي زوجته كانت متمتعة ولم يذبح الهدي عنها، فقد تركت هذا الواجب، فيجب عليها أن تذبح هذا الهدي وإن فات وقته، ويجب عليها هدي آخر كفارة عن التأخير، لأن وقت الهدي 4 أيام وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فإذا فات وقته يجب عليه أن يذبح، وأن يذبح هديا آخر كفارة عن التأخير. فإن كانت هذه المرأة لا تستطيع أن تذبح الهدي لأنها فقيرة، فيجب عليها أن تصوم عن كل هدي 10 أيام. والله أعلم. وعلى هذا السائل أن يستغفر الله وأن يتوب إليه عن إفتائه بغير علم، ومن توبته أن لا يعود إلى مثل هذا الأمر أبدا. فالفتوى أمرها عظيم، لا يجوز لأحد أن يتكلم بغير علم. وإذا عرف أحدا من هؤلاء النسوة اللاتي يفتاهن بغير علم أن يبين لهن الحكم الشرعي. والله أعلم. هذا يسأل ويقول: هل يجوز الذبح قبل العيد أو بعده؟ تقدم الجواب عن مثل هذا السؤال، وهو أن وقت ذبح الهدي هو في يوم العيد وفي 3 أيام من بعده، ولا يجوز قبل ذلك لفعله عليه السلام وفعل أصحابه. وهذا يسأل ويقول: ما الحكم إذا ذهب الحاج من مكة إلى عرفة مباشرة ولم يذهب إلى منى في اليوم الثامن، فما حكم حجه؟ والجواب أن الذهاب إلى منى في اليوم الثامن والمبيت بمنى ليلة 9 من ذي الحجة هذا كله من سنن الحج، لو تركه الحاج فلا شيء عليه، فلو ذهب من مكة إلى عرفة في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع فلا بأس عليه في ذلك، وحجه صحيح إن شاء الله، غير أنه ترك سنة من سنن الحج. لكن الأولى والأفضل إن تيسر له أن يذهب إلى منى في ضحى اليوم الثامن وأن يبيت بها، فهذا أولى وأفضل وأكمل. وإلا لو لم يذهب إلى منى بأن ذهب إلى عرفة مباشرة فحجه صحيح ولا شيء عليه، والله أعلم. هذا يسأل ويقول بأنه يرى بعض الحجاج يحملون معهم كتبا فيها أدعية لكل شوق، فهل لهذا أصل في الشرع أم أن ذلك محدث؟ والجواب أن العلماء رحمهم الله بيّنوا أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أدعية خاصة للطواف، إنما الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان كلما حاذ الحجر الأسود تكبر، كما أنه إذا كان بين الركنين قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما أيضا روي عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون إذا كبروا عند الحجر الأسود يقولون بعد ذلك اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فمن قال ذلك فهو شيء حسن، ومن دعا وحمل معه كتبا فيها أدعية من أجل أن يستحضر الأدعية المشروعة في الكتاب والسنة نظرا لأنه لا يعرفها أو لا يحفظها فحمل هذا الكتاب، فلا بأس بذلك. لكن الشيء الذي ليس له أصل أن يعتقد أن لكل شوط أدعية خاصة، فهذا ليس له الأصل. لكن كون الحاج وكون الطائف يحمل معه كتابا فيه أدعية حتى يستحضر الأدعية القرآنية والأدعية النبوية وجوامع الأدعية المأثورة، فإنه لا بأس بذلك. فإن كثيرا من الحجاج قد يخفى عليهم معرفة الأدعية الفاضلة التي وردت في الكتاب وفي السنة، فيحملون هذه الكتب من أجل فضيلة تلك الأدعية، فلا بأس بذلك، والله أعلم. هذا يسأل ويقول يوم عرفة يوم عظيم ويوم من أفضل الأيام عند الله عز وجل، غير أن بعض الناس يغفلون عن فضيلة ذلك اليوم سواء كانوا حجاجا أم كانوا غير حجاج، فما التوجيه لهؤلاء؟ والجواب عن ذلك أنه ينبغي للمسلم أن يغتنم مواسم الطاعات، وأنه ينبغي عليه أن يغتنم منها بما يقربه إلى الله عز وجل بالابتهال إلى الله والتضرع إليه، ولا سيما إن كان حاجة، فيوم عرفة هو ركن الحج الأعظم، وفي عشية عرفة يدعو الله تعالى للحجاج ويشهد ملائكته على أنه قد غفر لهم. وقد جاء في الحديث القدسي إن الله عز وجل يطلع على أهل الموقف ويقول لملائكته انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيجب على المسلم، فينبغي على المسلم لا سيما الحاج أن يري الله تعالى من نفسه خيرا في هذا اليوم العظيم للابتهال إلى الله والتضرع إليه وسؤاله من خير الدنيا والآخرة. فهذا هديه عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام، وقد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تقدم. كان في يوم عرفة مؤمنا على الله، متضرعا إليه، متذللا بين يديه، وأوصى أمته بالإكثار من الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فينبغي على الحاج أن يتقرب إلى الله عز وجل بالإكثار من ذكره وبالتلبية والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وسؤاله من خير الدنيا والآخرة. وأما إن كان غير حاج فينبغي له أن يصوم هذا اليوم، لأن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، كما صح الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وثبت عنه في صحيح مسلم. فينبغي لغير الحاج أن يصوم هذا اليوم وأن يكثر من العبادة والطاعة، ويجب عليه أن يجتنب المحرمات، وينبغي أن لا يفوت عليه هذا الوقت العظيم وهذا اليوم العظيم بغير تقرب إلى الله وبغير عبادة وطاعة. هذا الذي ينبغي على كل مسلم. هذا يسأل ويقول بأنه يريد أن يحج متمتعا، فهل الأفضل إذا انتهى من طوافه وسعيه أن يحلق رأسه أم يقصره، لأنه لم يبق على الحج إلا أيام قليلة؟ والجواب عن ذلك أن المتمتع إذا أتى في العمرة في وقت قبل الحج بأيام كثيرة ينبت فيها شعر رأسه، فالأفضل في حقه أن يحلق رأسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثة والمقصرين مرة واحدة. أما إن كان الحج قريبا فالأفضل في حق المتمتع في هذه الحالة أن يقصر وأن يوفر الحلق للحج، لأن الحج أفضل من العمرة، فيجعل المفضول وهو التقصير للعمرة لأنها أقل فضيلة من الحج، ويجعل الحلق وهو الأفضل للحاج لأن الحج أعظم وأفضل من العمرة، والله أعلم. هذا يسأل ويقول بأنه يتبول كثيرا وأنه يقرأ القرآن، فهل يجوز له أن يمس القرآن وهو على غير طهارة؟ والجواب أنه لا يجوز للمسلم أن يمس المصحف إلا وهو على طهارة كاملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. فلا يجوز للمسلم أن يمس المصحف إلا وهو طاهر، لكن يجوز له أن يقرأه، أن يقرأ القرآن غيبا وهو على غير طهارة إن لم يكن جنبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمنعه ولا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، فيجوز لهذا السائل أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. أما مس المصحف فإنه لا يجوز أن يمسه وهو على غير طهارة، كما أنه يجوز له أن يقرأ من المصحف لكن من غير مس مباشر، كأن يمسه ويقلب أوراقه من وراء خرقة ونحو ذلك، ويكون المصحف أمامه لا يمسه بيده، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يقرأ منه وإن كان على غير طهارة، والله أعلم. هذا يسأل ويقول بأنه جاء للحج مفردا وقد روى الحج بالإفراد، فلما طاف وسعى خلع ثياب الإحرام ولبس ثيابه، فماذا عليه؟ الواجب عليه أن يخلع ثيابه وأن يلبس ثياب الإحرام، فإنه يعتبر محرما لأنه نوى الإفراد، فالمفرد يبقى على إحرامه حتى يتحلل برمي الجمرة وحلق رأسه، فيجب على هذا أن يخلع ثيابه وأن يلبس ثياب الإحرام، لكن يجوز له أن ينوي التمتع، يقلب نية الإفراد إلى التمتع، فيكون طوافه الذي طافه وسعيه الذي سعاه عن العمرة، فيحلق رأسه أو يقصره ويلبس ثيابه مرة أخرى، لا ويحج ويحلم بالحج في اليوم الثامن، فيصير بهذا متمتعا وعليه هدي يذبحه في يوم العيد أو في أيام التشريق. وفعله هذا بأن يفسخ الإفران ويفسخ الحج إلى التمتع هذا أفضل وأولى وأكمل، والله أعلم. هذا يسأل ويقول بأنه طاف للعمرة ثم سعى 4 أشواط، وبعد سعيه للأربعة الأشواط أصابه عارض منعه من إكمال السعي، أصابه حدث ودوار في رأسه لم يستطع معه أن يكمل سعيه، فلبس ثياب الإحرام فماذا عليه؟ هذا يعتبر محرما ولا يزال في حال الإحرام، ولا يجوز له أن يلبس ثيابه، بل يجب عليه أن يخلع الثياب وأن يلبس ثياب الإحرام وأن يذهب ويكمل ويذهب ويسعى من جديد ويعيد السعي، فيسعى 7 أشواط لانقطاع الموالاة بين 4 أشواط وما بقي عليه، فيعيد السعي من جديد ثم يحلق رأسه أو يقصره ويستغفر الله تعالى، ولا شيء عليه إن لم يكن قد أتى أهله، فإن كان أتى أهله فعليه أمور أخرى فليسأل. هذه امرأة تسأل وتقول بأنها قد جاءت الحج بدون محرم، لكنها جاءت بصحبة حجاج من نفس مدينتها، ما حكم ذلك؟ والجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فلا يجوز للمرأة تسافر إلا ومعها محرم، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز لها أن تسافر ولا سيما في مثل الحج بدون محرم إن كانت مع نساء صالحات معهن أيضا رجال صالح معهن رجال صالحون لا تخشى على نفسها، فإن ذلك لا بأس به، وما دام أنها قد جاءت ووصلت فأرجو أن لا يكون إن شاء الله في ذلك بأس، لكن على المرأة أن تحتاط لدينها وأن لا تسافر أي سفر إلا ومعها محرم، ولذلك لا يجب على المرأة أن تحج إلا إذا وجدت محرما، فإن لم تجد محرما يحج بها فإنها تنيب من يحج ويعتمر عنها، والله أعلم. هذا يسأل ويقول بأنه جاء متمتعا وقد انتهى من عمرته ويريد أن يأتي بعمرة أخرى عن والدته وهي حية، فهل يجوز أم لا يجوز؟ نعم يجوز له ذلك، لكن ما دام أن والدته حية فلا بد أن يستأذنها أو يخبرها حتى تنوي هي وتوكله للإتيان بهذه العمرة، فإنها لا تصح هذه العمرة لها حتى توكله، فعليه أن يتصل بها ويستأذنها أو يخبرها، إلا أن يكون قد استأذنها قبل ذلك فلا بأس. ثم يسأل هل لهذا الطواف رمل؟ لا، هذا ليس له رمل، لأن هذه عمرة مكية فلا رمل فيها، إنما الرمل في طواف القدوم وفي طواف العمرة الآفاقي، وليس للمكي أو من كان في حكم المكي وهو من أحرم من التنعيم، فإنه لا رمل في ذلك. أما الاطباع فإنه يسن أن يطبع بأن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمان، يطبع في الطواف فقط. هذا يسأل ويقول هل المرأة إذا ذهبت المدينة تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسدود، فتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وهي في أي مكان، في المسجد النبوي أو في غيره، فقد قال عليه الصلاة والسلام وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ولذلك قال علي بن الحسين حفيد النبي عليه الصلاة والسلام أصبته، قال رضي الله عنه لرجل يأتي ويدعو عند قوة عند قبل النبي عليه الصلاة والسلام، نهاه وقال ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، فلا ينبغي للإنسان أن يقصد الدعاء عند قبل النبي ولا عند قبل رجل صالح، ولا يجوز للنساء أن يزرن القبور، إنما زيارة القبور إذا كانت في البلد مسنونة للرجال فقط، لقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فيسن لمن زار المسجد النبوي وزار المدينة النبوية أن يزور القبر الشريف فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم على صاحبيه، ويسن له أن يزور شهداء أحد وغيرهم ويزور البقيع ويسلم على من فيهم من موتى المسلمين. هذا يسأل يقول ما هو ميقات أهل نيجيريا؟ أهل نيجيريا إن كانوا يمرون هم يمرون بين ميقاتين، فإن كان الأقرب لهم الجحفة وهي رابغ فيحرموا إذا حاذوها، وإن كانوا يمرون الأقرب إليهم السعدية يلملم فإنهم يحرمون منها، لأن بعض الحجاج ربما يأتون عن طريق أثيوبيا فيكون يلملم اللي هو السعدية أقرب لهم فإذا حاذوه أحرموا منه، وبعضهم ربما يأتي من مصر عن طريق مصر ونحو ذلك، فالمهم أنهم إذا حاذوا أحد هذين الميقاتين سواء الجحفة التي هي رابغ أو السعدية يلملم، إذا حاذوا الأول منهما فإن عليهم أن يحرموا، والله أعلم. هذا يسأل يقول ما حكم من يكلف أحدا من الحجاج أن يسلم له على النبي؟ هذا بين العلماء أنه ليس له أصل، فالمسلم يصلي على النبي في أي مكان، لو كان في أقصى الدنيا فإن سلامه يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبره عليه الصلاة والسلام بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. هذا يسأل ويقول هل على الحاج إذا جاء إلى المسجد الحرام أن يدخل من باب السلام أم لا؟ والجواب عن ذلك أنه يسن الحاج والمعتمر إذا أراد أن يدخل المسجد الحرام أن يدخل من باب بني شيبة أو ما يقابله. باب بني شيبة الآن خلف مقام إبراهيم، فيسن أن يدخل مع هذه الجهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مع باب بني شيبة ليكون البيت ليكون مقابل للبيت إذا دخل، لأن وجه البيت هو ما فيه الباب، وليكون أقرب ما يكون إلى الحجر الأسود الذي هو مبتدا الطائف، فيسن أن يدخل مع هذه الجهة. هذا من باب السنية، وإلا لو دخل مع أي جهة من جهات الحرم فلا بأس بذلك. ثم يسأل هذا ويقول إذا غطى الحاج أو المعتمر في حال الإحرام رأسه من غير قصد فهل عليه شيء؟ الجواب لا شيء عليه إذا كان ناسيا أو كان جاهلا، لكن إذا ذكر أو عرف الحكم يجب عليه أن يبادر ويزيل الغطاء عن رأسه. يقول ما الحكم إذا حك الحاج جسمه عن غير قصد؟ والجواب أن الحاج والمحرم عموما سواء كان حاجا أو معتمرا له أن يحك جلده لا بأس بذلك، لكن إذا حك رأسه ينبغي أن يحكه بلفه حتى لا يسقط منه شعر، فإنه لا يحرم على المحرم أن يحك جلده. ثم يسأل ويقول هل يجوز للحاج أن يغسل الإحرام؟ والجواب نعم، للمحرم أن يغير الإحرام لو اتسخ أو تنجس وله أن يغسله، كل ذلك جائز سواء كان رجلا أو كان امرأة. هذا يسأل يقول ما الحكمة في قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولم يقل في الصلاة وفي الزكاة مثل ذلك؟ الجواب عن ذلك أن العلماء رحمهم الله بينوا أن قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة أن هذه الآية دلت على وجوب إكمال الحج والعمرة لمن دخل فيها وإن كان دخل فيها بنية التطوع، بأن يكون قد سبق عن حج أو اعتمر فجاء وحج مرة أخرى أو اعتمر مرة أخرى، فإن من دخل في الحج أو العمرة وإن كان متطوعا متنفلا فيجب عليه أن يكمل النسك، وهذا بخلاف غير الحج والعمرة من العبادات، فمن دخل في نفل الصلاة أو في نفل الزكاة التي هي الصدقة فإنه يجوز له أن يقطعها أو الصيام، فهذه النوافل له أن يقطعها، فمن دخل في نفل الصلاة ثم عرض له عارض أحوجه إلى قطع الصلاة فإن له أن يقطع هذه الصلاة ما دام أنها نفل ولا شيء عليه في ذلك. ومثل ذلك الصيام، من صام نفلا ثم بدا له أن يقطع فإنه لا بأس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. ومثل ذلك الصدقة، لو أخرج صدقة يريد أن يتصدق بجميع مثلا ما في جيبه أو في يده فتصدق ببعضها ثم بدا له أن لا يتصدق بما بقي فإن له ذلك، وهذا بخلاف الحج والعمرة، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فيشمل الوجوب النفل كما يشمل الواجب. فهذا وجه قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولم يقل ذلك في الصيام وفي الزكاة وفي الصدقة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.